يعني فيش خلاف قديم في القرون الثلاثة الأولى لا يوجد. أهل القرون الثلاثة الأولى متفقون على أن خبر الحاسب في رؤية في الهلال أنه يرى أو لا يرى أنه لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه، وأن العمل إنما هو بالرؤية فقط. لكن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المئة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال، زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. يقول إيه بعض الفقهاء الحادثين المتأخرين بعد القرون الثلاثة المفضلة، جاء إيه بعض الفقهاء المتأخرين سنذكر يعني إيه أسماءه، زعموا أنه إذا غم الهلال، بنظروا إلى القيود يعني حتى اللي قالوا هذا الأمر كده ما أطلقوه يعني بإطلاقه، لكن وضعوا له قيودا وشروطا. قالوا أول شيء جاز إنه إيه جائز وليس واجبا، يجوز للحاسب إنه يعمل إيه بالحساب. هذا إيه بعض المتأخرين بعد المئة الثالث قالوا جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه. القيد الثاني يعمل إيه في حق نفسه، مش إنه إيه يلزم به الناس ويعمم في الناس، لا واحد حاسب قالوا يجوز له أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وبعدين أيضا إيه قيد ثالث وهو إذا غم الهلال، إذا كان إيه في غيم يحول دون الرؤية. إذا عندنا الآن ثلاثة قيود الذين قالوا بهذا، أولا هم بعد القرون الثلاثة المفضلة، وبعدين إيه وضعوا لذلك ثلاثة شروط: أن يكون هناك غيم يحول دون الرؤية، وأن يعمل به على سبيل الجواز لا على سبيل الإلزام والوجوب، وبعدين أن يأخذ به في حق نفسه فقط مش أنه إيه يلزم به الناس. نعم في حق من يعلم الحساب، يعلم الحساب يأخذ به في نفسه وفي حالة وجود الغيم، وكما ذكرنا أنه يجوز. هذا ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله. قال وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام، يعني مقيد بوجود غيم يمنع رؤية الهلال، كما فيش حد قال أنه يكون الجو صح والناس تشوف الهلال وبعد نقول ما يعتدش به عشان الحساب، فهو مقيد بالإغمام ومختصا بالحاسب، خاص بالحاسب أنه هيعمل به في نفسه مش يلزم الناس به. قال فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، هذا قول شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه. فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. شيخ الإسلام يقول أما اتباع ذلك في الصحو، نحن نعمل بالحساب الفلكي في الصحو والسماء صافية يمكن أن يرى الهلال ونتبع الحساب، أو تعليق عموم الحكم العام به من الناس كلها تتبع الحساب مش فقط الحاسب يعمل به في نفسه، قال فما قاله مسلم. هذا شيخ الإسلام، ومفيش واحد من المسلمين قال بهذا القول. هذا ما حكاه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. طيب إذن القائلون بالعمل بالرؤية من هم؟ يبقى قلنا كل الأئمة الأربعة وجميع الفقهاء المجتهدين أصحاب المذاهب حتى التي انقرضت، وطبعا جميع الصحابة والتابعين كل هؤلاء قالوا نعمل بالرؤية ولا نعمل بالحساب. يبقى ده من جهة القائلين. بل أكثر من هذا، أن الإمام مالك رحمه الله قال إن الإمام الذي يعتمد على الحساب لا يقتدى به ولا يتبع. يعني الإمام مالك كمان حتى نص على أنه إذا عمل الحاكم بالحساب الفلكي لا يقتدى به ولا يتبع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه معصية ولا يطاع هذا الإمام في المعصية. ليس هذا مثلا حتى خلافا معتبرا بحيث أن قول الحاكم سيرجح الخلاف، لا ده هذا يعني معصية لله ورسوله وإحداث في الدين لا يتبع فيه. لو الحاكم ألزم الناس بالعمل بالحساب لا يقتدى به ولا يتبع، نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله. طيب يبقى هذا من جهة القائلين بالعمل بالرؤية. طيب أدلة هؤلاء، أدلتهم طبعا على رأسها القرآن الكريم، قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لأنه دليل من القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهد معناه رأى بعينه، هذا معنى شهد رأى بعينه فليصمه. وبعدين فمن شهد منكم الشهر، المقصود إيه؟ أنه لا يعني يلزم أن كل مسلم يشهد الشهر بعينه كما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يرى واحد من أصحابه الهلال فيصوم ويأمر الناس بالصيام كما سيأتينا بإذن الله تعالى عند الكلام عن هذه المسألة، هل يكفي رؤية واحد أو يشترط رؤية اثنين؟ فالقول الصحيح الراجح أنه يكفي رؤية واحد فقط، لأنه ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى الهلال في سنة من السنوات وحده، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام، تراء الناس الهلال فمفيش حد شافه غير ابن عمر رضي الله عنهما، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. هذا بالنسبة لدخول شهر رمضان. وطبعا المسألة دي فيها تفصيل، مسألة واحد ولا اثنين نتكلم عنها في موضعه. فالمقصود فمن شهد منكم الشهر يعني رأى، فما فيش آية في القرآن تقول مثلا من حسب أو علم بالحساب أو شيء من هذا القبيل. طيب ده هذه إيه دلالة القرآن. طيب نأتي إلى دلالة السنة، ما هي أدلة السنة على العمل بالرؤية لا بالحساب الفلكي؟ دلالة السنة على ذلك أنه جاء في حديث صحيح رواه 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد من هؤلاء عنه طرق، يعني يروي عنه جماعة من التابعين وعنهم جماعة من أتباع التابعين، تتشعب الطرق. والحديث أنا بحثت عنه في كمبيوتر، يعني في سيدي اللي هو موسوعة الحديث، اسمها الموسوعة الذهبية للحديث الشريف، فوجدت فيه في هذه الموسوعة 201 طريق، يعني 1200 من الطرق لهذا الحديث عن 9 من الصحابة رضي الله عنهم، كل واحد عنه يعني روايات وطرق عديدة. سنقرأ عليكم الأحاديث 9، سأقتصر على رواية واحدة فقط عن كل صحابي، وسبب ذلك لأن روايات الصحابة 9 الذين رووا الحديث منهم 8 لم يختلف عنهم في في لفظ من ألفاظ الحديث اللي هو صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. في 8 من الصحابة رضي الله عنهم كل طرق أحاديثهم بلفظ فأكملوا العدة 30، واحد بس من الصحابة اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءت بعض الروايات عنه فأكملوا العدة 30، وبعضها فاقدروا له، هم مسكوا بقى فاقدروا له وتركوا باقي الروايات كلها وقالك اقدروا له يعني اعملوا بالحساب. طب ما الروايات الثانية بتقول فاقدروا له يعني أكملوا العدة 30 مفسرة وموضحة في باقي الروايات، ونفس روايات ابن عمر رضي الله عنهما له روايات في الصحيحين نفس يعني البخاري ومسلم بيذكر روايات فاقدروا له، يجيب بعدها على طول رواية ثانية لابن عمر بلفظ فأتموا العدة 30 عشان تفسر فاقدروا له إن المقصود بها اللي هو إكمال العدة. نعم احنا نذكر الآن كلها صحيحة. طيب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، في أحد الألفاظ الموجودة في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة، الشهر 29 ليلة. هذا يبين أن من الأصل في الشهر الهجري أنه يكون 29 ليلة، يعني ده الأصل، عشان بعض الناس برضه يقول أن كل سنة يطلع الناس تشوف الهلال ومفيش مرة يعني يطلع شعبان 30 أو كذا، نقول أن الأصل أن الشهر 29، يعني هو الأصل أن الهلال يرى بعد 29، لكن يعني أحيانا لا يرى الهلال فالناس هتكمل 30، لكن هو الأصل أن الشهر يطلع 29 والناس ترى الهلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا لفظ في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم لحديث عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فقال الشهر هكذا، هكذا وبسط الأصابع العشر، الشهر هكذا وهكذا 10 كمان وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة، إبهام الأصبع الكبير عقده صلى الله عليه وسلم في الثالثة، يعني معناه 29، يعني هكذا 10 وهكذا 10 كمان وهكذا 9، عقد الإبهام في الثالثة. قال فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

في مسند أحمد كذلك من حديث طلق بن علي رضي الله عنه بنفس نص حديث جابر رضي الله عنه: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أيضا في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا الهلال لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع بلفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. يبقى إذن الآن الخلاصة أن حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته له واحد ومئة طريق، 201 من الطرق، عن 9 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وطلق بن علي وأبي بكر الثقفي والبراء بن عازب رضي الله عنهم وأرضاهم. 8 من هؤلاء الصحابة، كل من عدا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كل روايتهم وهي في البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنة الصحيحة كلها بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 أو أكملوا عدة شعبان 30. حديث ابن عمر رضي الله عنهما له روايات كلها أيضا في البخاري ومسلم، بعض الروايات في البخاري ومسلم بلفظ برضو فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، وفي بعضها فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا ما هو الواجب علينا في هذه الحالة إذا جاءت رواية فإن غم عليكم فاقدروا له فيها لفظ مجمل يحتمل معاني، ما الذي ينبغي علينا في أن نتبعه في تفسير فاقدروا له؟ نتبع تفسيره بما جاء في الرواية الأخرى، يكون عندنا 200 رواية وفيهم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وتيجي واحدة فيها فاقدروا له، فاقدروا له معناها يعني أكملوا العدة 30. وقالوا هذا مأخوذ يعني شراح الحديث الذين فسروا الحديث بهذا قالوا فاقدروا له بمعنى فأتموه، لأن من معاني القدر التمام والإكمال. وقالوا هذا من معاني قوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني تماما، فهذا من معاني، فقالوا فاقدروا له يعني فأتموه. وهذا ما يفسره الرواية الأخرى، فأتموه يعني أتموه 30 يوما، فإن غم عليكم فأتموه. طيب هذا مما جاء في السنة. طيب كذلك مما جاء في السنة حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذه إحدى الروايات في الصحيحين، والشاهد هنا ما جاء في أولها إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينهانا عن اعتماد الحساب في إثبات دخول الشهر، ينهانا عن اعتماد الحساب في إثبات دخول الشهر. طيب هنا هذا الحديث يحتاج منا إلى وقفة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ما المراد بذلك؟ لأن هذه الأمة فيها من يكتب وفيها من يحسب. فالعلماء في شرح هذا الحديث لهم طرق. أرجح ما قيل في شرح الحديث أنه خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من شراح الحديث. قالوا أن هذه قاعدة مضطردة في الشرع، أنه إذا جاء خبر في الكتاب والسنة وهذا الخبر من جهة الواقع يوجد ما يخالفه في الواقع، فالمقصود بهذا الخبر هو الأمر بما فيه أو النهي عما فيه، لأن الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يخبران بما يخالف الواقع إلا بما جاء في لسان العرب وطريقة العرب، أنهم ربما يخبرون ويقصدون بهذا الخبر الأمر أو النهي. يعني مثلا قوله تعالى مثلا والوالدات يرضعن أولادهن، هنا صيغة الآية صيغة الخبر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى هنا صيغة الخبر من الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لكن معلوم أن الوالدات بعضهن يرضع حولين وبعضهن لا يرضع أقل وبعضهن لا يرضع. إذن ما معنى والوالدات يرضعن أولادهن؟ معناه لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى هنا هذا الخبر بمعنى الأمر. طيب، وطبعا هذه الآية الكريمة ليست عامة في جميع الوالدات أنهن مأمورات بهذا، ولكن هذه الآية في سياق الكلام عن أحكام الطلاق وأحكام يعني النفقة التي تعطى للمرأة المرضع لو أن رجلا طلق امرأته. غاية الغرض من الآية أنه لو أن رجلا طلق امرأته وهي مرضع فعليه أن ينفق عليها ويعطيها أجرة الرضاع مدة الحولين الكاملين، لأن بقية الآية يفسرها يعني فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، يعني إذا أراد فطاما في أي وقت كان عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما إلى آخره. لكن المقصود أن هنا الخبر معناه الأمر. كذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يعتدن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. طيب، هنا الآن بعض الناس بعض المطلقات ممن لا دين لهن مثلا ممكن تطلق وتروح تتزوج بعد قبل انقضاء العدة مثلا، لا تفعل هذا بعض الناس لا يفعلن هذا، فليس هذا خبرا يعني على ظاهره بمعنى أنه لا يمكن أن توجد مطلقة لا تتربص، لكن معناه الأمر يعني والمطلقات يتربص يعني لتتربص. له كان آمنا من الحرم، ومن دخله كان آمنا، الذي يدخل المسجد الحرام يكون آمنا. طيب، من جهة الواقع هناك بعض الناس قتلوا في المسجد الحرام وحصل حروب في المسجد الحرام على مدار التاريخ قديما وحديثا. طيب، إذن هل هذا يعارض ما في كتاب الله تعالى؟ كلا، بل الغرض من الآية ومن دخله كان آمنا أي أمنوا من دخله، أمنوا من دخل المسجد الحرام، فهذا خبر بمعنى الأمر. فبناء على هذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، معناه يعني لا تكتبوا ولا تحسبوا، لا تكتبوا ولا تحسبوا. طيب، النهي عن الكتابة، هل النهي عن الكتابة بإطلاق لا تكتبوا شيئا ولا تحسبوا شيئا؟ لا، نهي عن كتابة مخصوصة وحساب مخصوص، وهو ما يتعلق بإثبات دخول شهر رمضان، لأن بقية الحديث الشهر هكذا وهكذا، إذن بقية الحديث تفسر أوله. فإذا إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب يعني لا تكتبوا ولا تحسبوا، هذه الكتابة الخاصة بإثبات دخول رمضان والحساب الخاصة بإثبات دخول رمضان، يعني هذا نهي عن العمل بالحساب الفلكي، هذا نهي عن العمل بالحساب الفلكي. تفسير آخر أن النبي أنه خبر على ظاهره، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به على ظاهره، ويخبر صلى الله عليه وسلم عن حال الأمة في زمنه صلى الله عليه وسلم أن عامة الأمة وأكثر أغلب الأمة لا يكتبون ولا يحسبون، أغلب الأمة لا يكتبون ولا يحسبون، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد على الحساب وأمرنا أن نعتمد على الرؤية، لأنه الأمر السهل الذي يمكن أن يعمل به في كل زمان وفي كل مكان. طيب، هل معنى هذا أنه إذا زال هذا الوصف، لأن الآن تأتي شبهة ممكن يعني مكانها يعني في شبهات القائلين بالحساب، بس لهم شبهة هنا عند هذا الحديث، وهو قولهم طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال الأمة في زمانه أنهم كان أغلبهم لا يحسبون ولا يكتبون، والآن الأمر تغير وصارت الأمة تكتب وتحسب، إذا تعمل بالحساب، إذا تعمل بالحساب، هذا يعني من أعظم ما يحتجون به، يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني هذا بالنسبة لزمنه، والآن الأمة صارت تكتب وتحسب، فإذا زالت العلة وصرنا مكلفين أن نعمل بالحساب. طيب، فيجاب على هؤلاء، أولا من جهة الواقع لا يستطيع أحد أن يقول إن غالب الأمة الإسلامية فعلا إيه يعلمون الحساب الفلكي. هل فعلا غالب الأمة الإسلامية يعلمون الحساب الفلكي؟ لا، الناس متخصصون في الحساب الفلكي كما كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحساب الفلكي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكره ونفي العمل به في الأحاديث وفي كلام الصحابة وفي كلام الأئمة. معناه أن الحساب الفلكي كان موجودا. الحساب الفلكي هذا ليس شيئا إيه محدثا مخترعا، وقد إيه قال الله تعالى في القرآن الكريم: لتعلموا عدد السنين والحساب، والقمر قدمناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. لا، الحساب اللي هو القدر الذي يعني الحساب طبعا تطور كغيره من العلوم، ولكن القدر المحتاج إليه في إثبات الهلال كان موجودا، بدليل أنهم تكلموا فيه. يعني في الفقهاء اللي هم قالوا في القرن الرابع نعمل بالحساب، واللي قالوا كذا معناه أن يتكلموا في هذا الموضوع، معناه أن كان في ناس يعملون بالحساب ويعرفون حساب إيه دخول الشهر وكذا، كان موجودا وإن كان إيه تطور كغيره من العلوم، لكن القدر الذي يعني يحتاج إليه في حساب دخول الشهر وخروجه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك أناس يعلمونه ويعملون به، ومع ذلك لم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعضهم يجي يقول إيه، يقول طيب الآن في مثلا ثورة يعني اتصالات، وصار في وسائل للاتصال، يعني سابقا مثلا كان يعلم الحساب ما يقدرش أنه يبلغ الناس، عددهم قليل ومتفرقين وكذا، مش هيقدر يبلغوا الناس بإيه يعني بهذا الحساب، لكن الآن الحسابات هذه موجودة ومطبوعة ومنشورة وكذا، والناس كلها إيه يمكن أن تطلع عليها، حتى الذي لا يعلم الحساب يمكن إيه أن يطلع عليه في الإنترنت وفي كذا. طيب فالجواب على هذا أنه يعني سابقا كان نفس الوسيلة الاتصال المستعملة في تبليغ الرؤية هي نفس وسيلة الاتصال المستعملة في تبليغ الحساب، وكذلك في عصرنا هذا نفس وسيلة الاتصال المستعملة في تبليغ الرؤية هي حتكون نفس وسيلة الاتصال المستعملة في تبليغ الحساب. إذن تطور وسيلة الاتصال ليس له إيه دخل في إبطال شيء وإثبات شيء. يعني سابقا يقول طب سابقا الناس ما كانتش في وسيلة اتصال لمعرفة الحساب، يقول لهم طيب برضو ما كانتش في وسيلة اتصال لتبليغ الناس بالرؤية، ما يبلغوا بعض بالرؤية كيف نفس الوسيلة كان بيبلغوا بها الرؤية، ممكن برضو الحاسب يبعث ناس تبلغ الآخرين مثلا بالحساب أو كذا. الآن تيسرت وسائل الاتصال لمعرفة الحساب، برضو تيسرت وسائل الاتصال لمعرفة الرؤية، فإذا يعني هذا الأمر إيه يعني لا يعول عليه. والذي يهمنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا، وهذا إيه يعني نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتماد الحساب، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتماد الحساب وأمر بالعمل بالرؤية. طيب إذن أدلة الفريق الأول، عرفنا الفريق الأول يشمل إيه كل الصحابة وكل التابعين وكل الفقهاء في القرون الثلاثة المفضلة، ومعظم الفقهاء إلى يومنا هذا، حتى يعني إيه مثلا مؤخرا عندنا المجامع الفقهية مثلا يعني صدرت إيه عدة قرارات، منها هذا يعني قرار مجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي سنة 1401 هجرية، فاجتمعوا وأصدروا قرارا وقالوا إيه قالوا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماح تقبله الفطر السليمة والعقول المستقيمة لموافقته للمصالح، ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب إلى آخر بقى هيدخل في مسألة إيه اختلاف المطالع للمسألة الثانية، لكن يخصنا في إيه في المسألة الأولى هي مسألة إيه الرؤية البصرية. بعدين قالوا في نفس القرار: وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية. فإذا إيه يعني هذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي اللي هو التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1401، وقرر إيه أعضاء المجمع الفقهي هم علماء كبار من جميع البلاد الإسلامية أن المعتمد عليه هو العمل بالرؤية البصرية وعدم اعتماد العمل بالحساب. فإذا إيه القائلون بالعمل بالرؤية هم إيه كما ذكرنا الصحابة والتابعون علماء القرون الثلاثة المفضلة والأئمة الأربعة والظاهرية وجميع أصحاب المذاهب حتى اللي هي المنقرضة زي سفيان الثوري والأوزاعي والليث وغيرهم وعامة فقهاء المسلمين سلفا وخلفا، إلا إيه شذوذ كما قال شيخ الإسكان كل 100 سنة يجي واحد يقول مثلا إيه نعمل بالحساب الفلاني. يمكن أول 300 سنة ما فيش حد قال، وبعد 300 سنة جاء واحد قال بهذا، وبعده يمكن بمئة سنة يجي واحد ثاني وبعده وهكذا. فإذا هل نترك يعني أئمة المسلمين جميعا سلفا وخلفا ونتتبع هذه الآراء الشاذة؟ الأعجب من هذا هو أن الذين يعملون بالحساب يعني لا يكفيهم مثلا أنهم يعملون برأي شاذ ورأي مرجوح ومخالف لما عليه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والظاهرية، لا يكفيهم هذا، بل إيه للأسف الشديد بعضهم يأتي ينكر على من يعمل بالرؤية الشرعية. يعني هذا فعلا يعني أمر يتعجب له الإنسان غاية العجب. يعني المفروض أن الذي يقول بهذا أنه يستحي وأنه يعني يأخذ بقول شاذ ومهجور ومرجوح ولا سلف له من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة ولا من أحد من المجتهدين في القرون الثلاثة الأولى، فمفروض هذا قول شاذ مرجوح يعني غاية ما في الأمر وأنه يعني اقتنع به. لا يمكن بحال من الأحوال يعني أن يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويصير الذي عليه الأئمة الأربعة وعليه عامة المسلمين سلفا وخلفا يصبح هو الإيه الذي ينكر على صاحبه ويتبع إيه الرأي الشاذ المرجوح. طيب انتهينا من إيه من القائلين بالعمل بالرؤية وأدلته. نأتي الآن إلى الشبهات، شبهات المخالفين، من هم المخالفون وما هي شبهاتهم؟ طيب القائلون بالحساب، قائلون بالحساب الفلكي لا تصح، نسب إلى تابعي جليل هو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير. تابعي جليل هو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، ويمكن طبعا إيه مع جلالة هذا الإمام التابعي رحمه الله يمكن الذين إيه يعملون بالحساب الفلكي ما يتبعون مطرفا في رأي من الآراء إلا إيه هذا، يعني مصدقوا إيه عثروا على واحد قال بهذا القول. طيب هذا القول نسب إليه لكنه لا يصح عنه، نسب إليه ولا يصح عنه، كما إيه قرر ذلك الحافظ ابن عبد البر من كبار حفاظ الحديث قال إنه إيه لا يصح عن مطرف ابن عبد الله يعني رحمه الله، لا يصح عنه هذا الإيه القول من جهة الإسناد، إسناده ضعيف لا يثبت عنه، الضعيف لا تقوم به حج، واضح. ومطرف ابن عبد الله حتى إيه فيما صح فيما يعني نسب إليه فإنه قال يعني يعتبر الهلال إذا غم، يعني مطرف ابن عبد الله الذي روي عنه هذا روي عنه في تفسير إيه قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، فهو فسر إيه فاقدروا له قال إيه اعملوا بالحساب الفلكي، هذه إيه يعني نسب إلى مطرف ابن عبد الله ولا يصح عنه. طيب الشخص الثاني الذي نسب إليه هذا ابن قتيبة، ابن قتيبة، وابن قتيبة هذا إيه ليس بفقيه كما قال الحافظ ابن عبد البر، أو يعني لا نقول ليس بفقيه، نقول مثلا أنه إيه ليس ممن يعتمد قوله بالفقه ولا يروى قوله في كتب الفقهاء، وإنما هو رجل من أهل اللغة والأدب، هو عالم جليل من علماء اللغة ومن علماء الأدب، له كتاب أدب الكاتب وله كذا، لا يذكر قوله إيه أبدا في كتب الفقه. عمر ما تجيب كتاب من كتب اختلاف الفقهاء قال مالك والشافعي وقال ابن قتيبة، ليس هو إيه من الفقهاء حتى إيه يجي في هذه المسألة وخلاص تركنا كل الفقهاء اللي في الدنيا واتبعنا ابن قتيبة رحمه الله على إيه على جلالته. بعدين بعد ذلك يمكن أول من قال بهذا القول من الفقهاء يعني الذين يعتد برأيهم في الفقه وقولهم هو ابن سريج الشافعي، ابن سريج الشافعي، وده إيه في القرن الرابع الهجري، القرن الرابع الهجري بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة قال بهذا إيه ابن سريج الشافعي. وبعدين ابن سريج اللي هو أول من قال اللي هو الذي قصده شيخ الإسلام من بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المئة الثالثة. فابن سريج برضو كان كلامه المشهور عنه أنه قال أنه يجوز للحاسب إذا غم الهلال أنه يعمل بالحساب في نفسه ولا يلزم به عامة الناس. بعد كده بدأ الأمر يتطور بقى. يجي بعد كده واحد يقول بل يلزمه العمل بالحساب، ويجي بعد مدة فقيه آخر مثلا ويقول أن يمكن لغيره أن يقلده، لغير الحاسب أن يقلد الحاسب، وبدأ الأمر يتطور. كما ذكرنا قائلون بهذا القول يعني قلائل، الذي يحتاج يعني أن يذكر أسماءهم يعد يعني هيعدهم على مدار العصور. فمطرف بن عبد الله هذا نسب إليه ولا يصح عنه، وابن قتيبة وقلنا ليس ممن يعتد بقوله في الفقه. وأول فقيه يعني قال بهذا كان في في القرن الرابع هو ابن سريج، واحد من فقهاء الشافعية قال بهذا. وبعدين بعد ذلك من المعاصرين بدأ القول ينتشر بين المعاصرين، قال بهذا من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر، الشيخ رشيد رضا، الشيخ مصطفى الزرقا، الشيخ القرضاوي، وبعض الفقهاء المتأخرين يعني قالوا بهذا القول. إذن لو هي مسألة يعني ترجيح بكثرة القائلين، وإن كان هذا أمر يعني ليس معروفا في الدين ولا له اعتبار في الشرع، اللي مسألة نحن نرجح القول عشان قال به مثلا عالم جليل اللي هو فلان الفلاني، وهذه طريقة يعني أكثر من يحتج بالحساب الفلكي للأسف الشديد، يقول لك والله هذا رأي الشيخ أحمد شاكر وهو عالم جليل ومحدث كبير وكذا وكذا. يقول لهم طيب ما هي لو مسألة هذا نحن ممكن يعني كل واحد تذكرونه ممكن نذكر لكم أمامه 100 أو 1000 من من الفقهاء الذين أفقه منه وأعلم منه بالحديث وكذا. يبقى إذن لو هي مسألة موازنة بأسماء القائلين، فكما ذكرنا عندنا الصحابة كلهم والتابعون كلهم والأئمة الأربعة وعلماء القرون الثلاثة المفضلة كلهم في كفة، وضع في الكفة الثانية مثلا الشيخ أحمد شاكر أو القرضاوي أو مصطفى الزرقاء أو غيرهم من العلماء الأفاضل الذين يعني نجلهم ونحترمهم. ولكن لا يمكن بحال أن هي لو مسألة موازنة أن يكون هؤلاء أرجح من هؤلاء. طيب إذن عرفنا أنه قول شاذ، كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام هذا رأي شاذ مخالف لإجماع أهل القرون الثلاثة المفضلة. بعدين مسألة كون القول مخالف للإجماع هذه في حد ذاتها كافية في إبطاله، إن إذا وقع إجماع من المسلمين على أمر فأي قول بعد ذلك حادث مخالف للإجماع لا يعتد به، يعني هذه وحدها كافية في إبطال هذا القول من غير حاجة إلى النظر في أدلته. فمش محتاجين أصلا أن ننظر في أدلة هذا القول ولا أن نناقشها، لأنه والله نقول هذا القول أول واحد قال به واحد في القرن الرابع الهجري، فإذا هذا القول يعني مردود على قائله، ويكفينا ما كان عليه علماء القرون الثلاثة المفضلة أجمعوا على العمل بالرؤية وعدم اعتبار الحساب الفلكي. طيب نيجي عند حجة هؤلاء، لهم حجج في الحقيقة معدودة، يعني يمكن يعني بحثت يعني حد يعني ما اطلعت عليه يتمسكون يعني يمكن بخمسة أمور يعني تقريبا كلها يدورون حولها. الأمر الأول من شبهاتهم يعني التي يستندون إليها أنه جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. زي ما عرفنا أن دي رواية جاءت في البخاري ومسلم، فإن غم عليكم فاقدروا له. طيب قالوا فاقدروا له، اقدروا له يعني احسبوه بالحساب الفلكي، أخذوا بهذه فسروا هذه اللفظة احسبوه بالحساب الفلكي. طيب نحن ذكرنا أن هذا الحديث له رواه 9 من الصحابة رضي الله عنه، 8 منهم بدل ما يقولوا فاقدروا له قالوا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 ليلة، أو فإذا معناها أننا نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤية الهلال، وإذا حصل غيم منع رؤية الهلال فعلينا في هذه الحالة أن نتبع أن نكمل عدة شعبان 30 يوما. إذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما له روايتين، رواية مجملة ليفقدروا له، ورواية مبينة برضو من حديث عبد الله بن عمر نفسه قال فأكملوا العدة 30. وبعدين 8 من الصحابة رضي الله عنهم كل رواياتهم بلفظ فأكملوا العدة 30 ليس فيها لفظ فاقدروا له. طيب يبقى إذن الآن عندما تأتي رواية مجملة وروايات أخرى تفسرها، إذن أولى ما نفسر به الحديث بالحديث، يعني نفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل نفسره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام غيره؟ الجواب إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر كلامه في موضع آخر يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر كلامه، هذا إيه أولى. طيب الخطوة التالية لو حصل أننا لم نجد تفسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم مما يعني يعتمد عليه أحيانا أو كذا أو يقدمه كثير من الفقهاء، تفسير راوي الحديث، يقولون راوي الحديث أعلم بالمراد، فيقول راوي الحديث أعلم بالمراد، وهذا السبب الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله يتبع تفسير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للفظ فاقدروا له. ابن عمر رضي الله عنهما كان له يعني تفسير لهذا انفرد به عن بقية الصحابة رضي الله عنهم وأنكر عليه يعني بعض الصحابة كعبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنهما كيف فسر لفظ فاقدروا له؟ قال فاقدروا له يعني ضيقوا، لأن كما في قوله تعالى فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فقال احنا الآن إذا حصل غيم ومنعنا من رؤية هلال رمضان فاقدروا له، يعني نقدر لشعبان، كيف نقدر لشعبان؟ فسر ابن عمر رضي الله عنهما ذلك فاقدروا له يعني ضيقوا شعبان، الباقون فسروا فاقدروا له يعني أتموه أكملوا 30، لكن هو قال فاقدروا له يعني ضيقوا شعبان اجعلوه 29 وصوموا اليوم الذي يشك فيه. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعمل بما جاء عنه في سنن أبي داود، في سنن أبي داود قال فكان ابن عمر بعد روايته لهذا الحديث، فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤية فذاك اللي كان يعمل به عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه إذا كان شعبان 29 نظر له في الهلال، فإن رؤية الهلال فذاك، يبقى خلاص دخل رمضان مش هيعمل يعني مدام رؤية الهلال خلاص يبقى حيصوم على أنه من رمضان، وإن لم يرى وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا. الخطوة الثانية إذا نظر عبد الله بن عمر ونظر الناس ولم يروا الهلال وكان الجو صحوا ما فيش غيم أصبح مفطرا على أن هذا اليوم هو 30 من شعبان فأكملوا العدة 30. طيب فإن حال دون منظره سحاب أو قترة، لو كان في غيم منع من رؤية الهلال أصبح صائما، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصوم هذا اليوم اللي هو الذي يشك فيه، لو حصل غيم حال دون رؤية الهلال أصبح صائما. قال فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب، يعني ما معنى يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب؟ يعني كان يصوم هذا اليوم الذي يشك فيه اليوم من رمضان أم لا، ثم إذا صام الناس رمضان 30 يوما صام معهم 30 يوما، يعني هذا اليوم هو حيصومه بس مش على أنه من رمضان ولكنه على أنه يصومه احتياطا لأنه يحتمل أن يكون من رمضان، فهو يصومه على سبيل الاحتياط، لكن إذا صام الناس 30 يوما صام معهم 30 يوما ولم يعتبر هذا اليوم الزيادة الذي صامه أولا. فهذا كان عبد الله ما يعمله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يرى أنه يصام اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من غير رمضان. بناء على هذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه في الرواية المشهورة عنه ذهب إلى وجوب صوم اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من غير رمضان، قال هذا تفسير رواية فاقدروا له ونفسرها بهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. جمهور العلماء الأئمة الثلاثة وجمهور الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا يصام اليوم الذي يشك فيه، وهذه أيضا رواية عن أحمد رحمه الله أنه يكره صيام اليوم الذي يشك فيه، رواية أخرى عن أحمد رحمه الله. فجمهور العلماء على أنه لا يصام اليوم الذي يشك فيه، إما أنه يحرم صومه أو يكره صومه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، جاء هذا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما من الحديث اللي هي 9 التي ذكرناها، حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وبعض رواياته عند مسلم وأحمد وأبي داود والترمذي وغيره. وكان ابن عباس رضي الله عنهما في رواية النسائي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: عجبت ممن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. يبقى هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خالف يعني الحديث، ولعله لم يبلغه وفهم هو لفظ فقدره له بهذا الفعل. طيب، كذلك جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام من كلام عمار نفسه رضي الله عنهما، قال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. يصوم هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم المعصية للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذا اليوم. وهذا الكلام عمار بن ياسر رضي الله عنهما رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. طيب، هنا الآن إذا عندنا في تفسير فاقدروا له ثلاثة تفسير. التفسير الأول فاقدروا له، ما هو من الآن ثلاث تفسيرات الآن التي استمعنا إليها في تفسير فاقدروا له؟ التفسير الأول الذي عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا، ما هو؟ أتم العدة 30 يوما. وده التفسير الذي ينبغي أن نعمل به جميعا، لأنه هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكلامه: فأكملوا العدة 30. فاقدروا له يعني فأتموا، أكملوا شعبان 30 يوما. التفسير الثاني اللي هو تفسير ابن عمر رضي الله عنه، فاقدروا له قال يعني ضيقوه، وهذا أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، ومعناه أن أن الإنسان يصوم اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو ليس من رمضان. إذا كان في غيم حالة دون رؤية الهلال، أنه يصوم هذا اليوم على سبيل الاحتياط للصيام. طيب، هذا القول الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله إن كان قولا مرجوحا، لكن الإمام أحمد رحمه الله له سلف من الصحابة رضي الله عنه، يعني الإمام أحمد وإن كان يعني قد أخطأ في هذا لكنه معذور، لأنه اتبع تفسير الصحابي للحديث الذي رواه. قال: والله عبد الله بن عمر هو اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له، وفسره بهذا التفسير، وأنا أتبع تفسير الصحابي الذي روى الحديث. فهو على كل حال هذا رأي يعني يعذر فيه قائله، لأن له سلفا من الصحابة. يجي بقى القول الثالث اللي هو فاقدروا له يعني اعملوا بالحساب الفلكي. هذا القول كما ذكرنا نسب إلى مطرف بن عبد الله ولا يصح عنه، حتى لو سلمنا جدلا، قلنا لو سلمنا جدلا أنه صح، كيف نترك تفسير يعني جميع الصحابة رضي الله عنهم للحديث وجميع التابعين، ونتبع هذا التفسير دون غيره، مع أنه معارض للأحاديث الأخرى. طيب، يبقى دي يعني أول شبهة من شبهاتهم اللي هي مسألة فاقدروا له. طيب، لهم حجة ثانية، يقولون حديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وكذا وكذا وإلى آخره، حديث في الصحيحين. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم معنا الحديث يعني هو حج عليهم، يعني المفروض الحديث حج عليهم، لكن سبحان الله هم جعلوه حجة لهم ومع أنه عليهم، يعني يتبع المفروض أنهم يتبعون الحديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وكذا وكذا وكذا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. لكنهم أخذوا الحديث وقالوا والله النبي صلى الله عليه وسلم علقه بعلة، وهي أن هذه الأمة أمية، والآن الأمة صارت غير أمية، وهذا رددنا عليه لما تكلمنا على الحديث. طيب، لم حجة ثالثة وهي القياس على الصائغ. نعم، حجتهم من هذا الحديث اللي هي زوال العلة، قالوا أن الحكم مبني على علة وهي أن الأمة أمية لا تكتب ولا تحسب، والآن زالت العلة والأمة صارت غير أمية وصارت كلها عالمة بالحساب الفلكي، فلهذا ينبغي أن نعمل كلنا بالحساب الفلكي. طيب، الحجة الثالثة القياس على الصلاة، على احتساب مواقيت الصلاة بالحساب الفلكي. هذه برضو حجة يعني شائعة وكثير من الناس يذكرها. يقول: طيب، الآن لماذا تعتمدون على الحساب الفلكي في إثبات مواقيت الصلاة؟ احنا الآن في مواقيت الصلاة لها علامات كما ذكرناها في دروس الفقه، مثلا وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، وكذا وقت المغرب إذا غربت الشمس. فالآن الناس ما بتطلعش تشوف الشمس غربت ولا ما غربت وكذا، بينظروا في الايه، في التقويم بيقول الشمس غربت فخلاص بيتبعوه ويصلون المغرب. فلماذا لا نعمل هكذا في الصيام ايضا؟ طيب نقول هذا ايه، كلام جميل، لكن الرد عليه من وجهين. الوجه الاول اننا في حالة الصلاة، يعني الجواب الاول اننا في حالة الصلاة وجدنا أن هذه التقاويم مطابقة للواقع، وحتى الكلام هذا برضو ليس إيه على إجماله، بل في بالفعل بعض التقاويم مخالفة للإيه للعلامة الشرعية. لكن نقول مثلا إنسان إذا كان عنده تقويم ووجد أنه مطابق للعلامة الشرعية، فيعني مثلا التقويم يكون الشمس تغرب في الساعة الفلانية، وهو يجد إيه تماما أن الشمس غربت في هذا، فهو في هذه الحالة يعمل بالتقويم لكونه موافقة للعلامة الشرعية. لكن لو حصل مخالفة بين التقويم وبين العلامة الشرعية، هل نتبع التقويم أو نتبع العلامة الشرعية؟ يعني الآن التقويم هذه كما تعلمون هناك إيه؟ عدد من التقويم، ليس تقويم واحد، في حساب تقويم إيه؟ هيئة المساحة المصرية، كل يعني عدة إيه جهات، كل جهة عاملة تقويم لجميع أنحاء العالم الإسلامي. ففي تقويم هيئة المساحة المصرية، وتقويم جامعة أم القرى، وتقويم رابطة العالم الإسلامي، وتقويم مش عارف الجامعة اللي هي في كراتشي أو إسلام أباد أو كذا، ويعني هناك إيه تقويم إيه آخر، نعم في تقويم قطري، نعم يعني في تقويم إيه أكثر من تقويم، كل تقويم عامل حساب لإيه لأنحاء الإيه العالم الإسلامي. طيب الآن أنت إذا جبت الساعة مثلا ونظرت إلى وقت صلاة مثلا إيه، يعني رغم اتفاق طريقة الحساب من الناحية الفقهية، يعني دعنا من مسألة إيه الخلافات الفقهية هذه أثرت مثلا في بعض التقاويم اللي هي تتبع المذهب الحنفي، بيكون مثلا إيه بيحسبوا العصر عند مصير ظل كل شيء مثليه، لكن باقي التقاويم تحسب العصر عند مصير ظل الشيء مثله. مع ذلك إيه إذا نظرت في هذه التقاويم تجد إيه بعضها مقدم دقيقتين وثلاث دقائق وأربع دقائق، وأحيانا إيه يصل الأمر إيه أكثر من هذا في الفجر وفي العشاء وكذا، لأن في الحقيقة أيضا هذه الحسابات بينها اختلافات في إيه في زاوية درجة ميل الشمس أو زاوية ميل الشمس وكذا، وبينهم يعني خلافات في أساسياتهم بيستعملوها بعد كده في الضرب، هذه الاختلافات يترتب عليها اختلافات في طريقة الحساب. لكن على كل حال نقول لو فرض أن إنسان مثلا في بلد من البلاد وجد عنده تقويم يقول مثلا الشمس تغرب الساعة الخامسة، وجدت الساعة الخامسة هو شايف الشمس طلعت، هل نقول يترك العلامة الشرعية ويتبع التقويم؟ لا طبعا هو مكلف شرعا باتباع العلامة الشرعية. لكن إذا وافق التقويم العلامة الشرعية، التقويم قال غروب الشمس الساعة 5 ونظر وشايف الشمس غرب الساعة 5، خلاص يبقى هو بيعمل به لأنه موافق للعلامة الشرعية. لكن عند الخلاف لا يوجد أي مسلم يقول أن الإنسان عليه أنه يترك العلامة الشرعية ويتبع التقويم، واضح؟ فإذا يعني هذا إيه يرد عليه، نقول لهم طيب الآن عندنا في رؤية الهلال أيضا أحيانا يكون الهلال طالع والناس شايف الهلال، ناس مسلمون عدود ثقات قالوا إيه رأينا الهلال، يجي التقويم يقول لا الهلال مش ممكن يرى الآن، فهم يقولون إيه، يقولون لا خلاص نترك العلامة الشرعية لرؤية الهلال ونتبع الحساب، الحساب قال مش هنشوف الهلال، فخلاص المسلمين اللي قالوا شفنا الهلال دول كذابين ونتبع العلامة الإيه الحساب. طبعا هذا كلام باطل. إذا الجواب الأول نقول نحن إيه نتبع التقاويم إذا وافقت العلامة الشرعية، لكن إذا خالفت التقاويم العلامة الشرعية فإننا نتبع العلامة الشرعية ولا نتبع التقاويم. وكذلك مسألة إيه الحساب، والله لو الحساب يعني قال إن الهلال رؤي والناس وافق العلامة الشرعية لرؤية الهلال فنحن نعتمد العلامة الشرعية في الأساس، إذا الحساب وافق ولا خير وبركة، خالفه لا علاقة لنا بالحساب ونعمل بالعلامة الشرعية. جواب ثاني وهو إيه الجواب الأهم، وهو الذي ذكره الإمام القرافي المالكي من فقهاء المالكية. الإمام القرافي له كتاب مشهور اسمه كتاب الفروق، يذكر إيه الفروق بين أشياء قد تلتبس عند الناس أو تشتبه عليهم ويذكر الفروق بينها، فذكر هذه المسألة برضو الإمام القرافي المالكي، ذكر هذه المسألة يقول إيه لماذا نعتمد على الحساب في مواقيت الصلاة ولا نعتمد على الحساب في رؤية إيه الهلال. فأجاب عن هذا جوابا إيه يعني مفصلا، وخلاصة هذا الإيه الجواب جواب يعني عظيم جدا وواضح وجلي، هو أن العلامة الشرعية في إثبات دخول شهر رمضان ليست هي وجود الهلال، وإنما هي رؤية الهلال. يعني هذا أمر لابد أن ننتبه إليه، إن العلامة الشرعية في إثبات دخول الشهر ليست هي وجود الهلال أو عدم وجود الهلال. يعني لا يوجد قط أي حديث أو آية أو كلام حد من الصحابة يقول إن الهلال إذا كان موجودا فصوموا وإذا لم يكن موجودا فأفطر. لا، العبرة برؤيتنا للهلال، إذا رأيتموه فصوموا وإذا لم تروا إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم إلى آخر. فإذا العلامة الشرعية، هذا أمر مهم ونعيده ونؤكد عليه، أن العلامة الشرعية في إثبات دخول الشهر هي رؤيتنا للهلال وليس وجود الهلال. إذا رأينا الهلال صمنا، إذا لم نرى الهلال إذن هذا اليوم مكمل لشعبان. حتى لو كان الهلال موجودا في السماء ونحن لم نره، إذا كان الهلال موجودا في السماء ونحن لم نره فالشرع لا يكلفنا بالعمل بوجود الهلال. بناء على هذا، لو حصل أن الهلال كان موجودا في السماء والناس لم تره، فبالتالي أكملوا العدة مثلا 30. لو حصل بناء على هذا أنهم صاموا متأخرين يوم ولا أفطروا متأخرين يوم أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، حديث رواه البيهقي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، صححه الشيخ الألباني في الإرواء وفي صحيح الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، بإذا العبرة بصيام المسلمين، إذا صاموا خلاص يبقى هذا صومهم وهذا أضحاهم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكى إجماع المسلمين على أن الناس لو وقفوا بعرفة في يوم مثلا حسبوا أن هذا اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وقفوا بعرفة وتبين أنهم أخطأوا، ذلك تبين الهلال مثلا كان رؤي قبل ولا بعد ولا كذا، خلاص وقوفهم صحيح، وقوفهم صحيح بإجماع المسلمين. وكذلك في رمضان، لأن بعض الناس مثلا يجي في نص رمضان بعدين يشوف القمر يقول يبقى احنا الآن يوم 14 معناه ان احنا صمنا يوم بدري او صمنا يوم متأخر او كذا، نقول ان الشرع ما كلفنا ان احنا مسألة ان الهلال موجود يبقى معناها ان صمنا صحيح ولا صمنا خطأ. الشرع كلفنا برؤيتنا للهلال، العلامة الشرعية ليست هي وجود الهلال وانما هي رؤية الهلال. فالإمام القرافي رحمه الله لما يذكر الفرق بين الأمرين يقول نحن نعتمد على التقاويم في الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة كلفنا فيها بوجود العلامة، بوجود بغروب الشمس أو زوال الشمس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الأحاديث ما خلاصته، يعني إذا زالت الشمس صلوا الظهر، إذا صار ظل الشيء مثله صل العصر. يبقى إذن لم يقل إذا رأيتم الشمس زالت فصوموا، إذا رأيتم مثلا الشمس، لا، ما فيش تعليق بالرؤية، وإنما الشرع علق الصلاة بوجود العلامة. إذن أي وسيلة نعلم بها أن هذه العلامة موجودة سواء رأيناها أو لم نرها فإننا نصلي. لكن في الهلال الأمر معلق برؤية الهلال، العلامة الشرعية هي رؤية الهلال وليست وجود الهلال. فهب أن الحساب قال أن الهلال موجود ونحن لم نره، الشرع ما جعلش العلامة أن الهلال موجود نصوب، العلامة الشرعية إذا رأينا الهلال نصوب وليس إذا وجد الهلال نصوب. طيب هذا أمر. طيب يبقى الآن ذكرنا حجتهم، حجج هذا الفريق هي يمكن 6 من 5، أول واحد فاقدروا له، والثانية مسألة أن العلة زالت في أمية هذه الأمة، الثالثة مسألة القياس على الصلاة، الرابعة مسألة قولهم الحساب يقيني والرؤية ظنية. يقولون طيب الآن الحساب هذا أمر يقيني وقطعي، والآن الحساب يعني فيه دقة عظيمة وهو أمر يقيني وقطعي والرؤية ظنية. نعم. الأسئلة في الآخر حتى عشان ما عشان تستفسر معي عشان تسكتش بس. تفضل يا سيدي. حاضر. نعم. أنا وقت الصلاة وقتنا من كثير من يعني من كذا إلى كذا. نعم. أحسنت. نعم. جزاكم الله خير. هذه فائدة برضو طيبة. بالنسبة لوقت الصلاة مثلا الأمر فيها بيكون موسع، وقت الصلاة موسع بحيث إن إن مثلا لو اختلفت التقاويم، والله تقويم بيقول مثلا الساعة 5 بيقول 5:05 والثاني بيقول 5:03 أو كذا، ممكن الإنسان يحتاط وخلاص يؤخر الصلاة 5 دقائق ويصلي ويكون إيه خرج من الإشكال. لكن مسألة الهلال لا، إما من يوم صوم أو فطر، فلهذا إيه يعني الأمر فيه يكون فضل لو شاء الله. جزاكم الله خير. طيب الآن نأتي إلى مسألة إيه قولهم الحساب يقيني والرؤية ظنية. يعني قالوا إن الرؤية هذه والله مبنية على شهادة إيه رجل من المسلمين حيجي يشهد يقول والله إيه أنا رأيت الهلال، والله يحتمل أن يكون صادق، يمكن هو ظهر لنا أنه صادق، يمكن هو يكون كاذب، يمكن مثلا كذا، في إيه احتمالات، لكن الحساب هذا إيه شيء قطعي ويقيني ليس فيه احتمالات. فيجاب على هذا إيه الأجوبة. الجواب الأول من كلامهم هذا طبعا إيه كلام باطل. أولا بالعكس الرؤية هي الشيء القطعي، يعني الشيء القطعي المحسوس، الإنسان يرى بعينه، يعني هل في شيء في قطع أكثر من أن ترى بعينه كذا؟ الواحد شاف بعينه الهلال إيه ظاهرا، هذا شيء مقطوع به. لكن حساب بالعكس ده إيه أرقام وكتابات وكذا، ممكن يكون فيها خطأ، ممكن فيها سهل، يعني لو هي مسألة القطعية والظنية فالعكس هو الصحيح. بل بالعكس يعني العلماء السابقين كثير منهم قال هذا، قال إن إيه نحن نعتمد على الرؤية لأنها قطعية، والله شايف بعينه الهلال خلاص هذا شيء قطعي، كيف يكذب بصره؟ والحساب هذا شيء ظني، واحد بيحسب، ممكن يكون خطأ، ممكن يكون فيه يعني طريقة تبعها فيها أخطاء فيها كذا. فإذا العكس هو الصحيح، وهم يعني قلبوا الأمر. ثانيا مسألة أن الحساب الفلكي يقيني هذه إيه لا يسلم لهم بها، لا يسلم لهم بها أن الحساب الفلكي يقيني وقطعي، وأن الحساب مثلا إذا قال يستحيل أن الهلال لن يولد إلا في اللحظة المعينة فيبقى يستحيل أن يرى الهلال قبل هذه إيه اللحظة، هذا الكلام يعني مردود عليه من كلام الفلكيين أنفسهم، من كلام الفلكيين أنفسهم. الفلكيون أنفسهم قالوا إن هذا الكلام إيه غير صحيح، وإنما إيه هذه أمور ظنية، وفي ناس فيها الفلك أيضا فيه مدارس ومذاهب وآراء، وفي ناس مخالفين في كثير من هذه الأمور. ويوضح هذا أنه يعني بالنسبة للحظة ولادة الهلال، لحظة ولادة الهلال هم قالوا أن لحظة إيه ولادة الهلال ليكون فيها القمر بين الأرض والشمس، يكون فيها القمر بين الأرض والشمس، لكن إيه بيكون على يعني سطح مستوي، القمر يكون فيها بين الأرض وبين الشمس، وبعدين يغيب القمر بعد غروب الشمس، بيكون القمر بين الأرض والشمس ويغيب القمر بعد غروب الشمس بوقت يعني يسير يغيب فيه القمر، اللي بتكون اللحظات اللي بيرى فيها الهلال، بيغيب القمر بعد غروب الشمس والقمر بيكون بين الأرض وبين الشمس. فلحظة ولادة الهلال، لحظة ولادة الهلال يقول يعني الفلكيون ان هناك لحظة بالنسبة للكون كله، وهي ايه اللحظة التي يعني يولد فيها الهلال بالنسبة لمركز الأرض، هي حدوث الاقتران، اقتران يعني الأرض بالقمر بالشمس بالنسبة لمركز الأرض، بالنسبة لمركز الأرض، يعني يتصورون أن إنسانا إيه في مركز الأرض، فيقولون حدوث الاقتران بالنسبة لمركز الأرض. سنفترض يقول يعني هذا كلام إيه منشور في مجلة عالم الفلك والفضاء، عالم الفلك والفضاء في العدد إيه 14 في أغسطس 99. فيقولون إن مسألة الاقتران هذه لها إيه طريقتين. الطريقة الأولى حدوث الاقتران بالنسبة لمركز الأرض، في هذه الطريقة سنفترض أننا نقف عند مركز الأرض ونحن نتابع الشمس والقمر، ونحن نتابع الشمس والقمر. طريقة أخرى اللي هي إيه حدوث الاقتران بالنسبة لشخص ما يقف على سطح الأرض، وفي تلك الحالة سيختلف وقت ميلاد القمر من مكان لآخر على مستوى سطح الأرض، اللي هي لحظة الاقتران هذه بالنسبة لمركز الكرة الأرضية، مركز الكرة الأرضية هذه لحظة إيه موحدة، بيقولوا في الساعة الفلانية محددة بالنسبة للعالم كله، وهناك إيه لحظة بالنسبة لإيه للموقع الذي فيه الراصد. طيب يقولون في بالنسبة لمركز الأرض يكون إيه مركزيا ثابتا لجميع الأرض في الطريقة الثانية، في طريقة اللي هي مركز الأرض، ويكون الاقتران محليا في الطريقة اللي هي إيه بالنسبة لمركز الراس. فمركز الراصد هذه تكون إيه طريقة محلية. فيقولون في هذه المجلة يقولون حقيقة الأمر أن ما تتبعه الحسابات الفلكية في الغالب هو إيه طريقة الاقتران بالنسبة لمركز الأرض، وهذا ما يمكن أن تجده حتى في الحسابات العالمية. وفي حالة استخدام الطريقة الأولى فسوف يكون لزاما علينا طبع المعلومات عن أطوار القمر لكل مدينة وقرية، والفترة بين وقتي حدوث الاقتران بالنسبة لكل من مركز الأرض والمشاهد على سطح الأرض قد تقترب من ساعتين، قد تقترب من ساعتين. إذا إيه هذا إيه تنبيه أول، وهو أن اللحظة التي يقولون فيها أن الهلال سيولد في الساعة المعينة، أكثر الحسابات حتى إيه الحسابات العالمية بيحددوا الساعة اللي هي بالنسبة لمركز الأرض. ممكن بالنسبة لإنسان واقف على سطح الأرض في مكان ما بيكون عنده هذه اللحظة اللي هي لحظة ولادة الهلال تكون عنده توقيت آخر غير التوقيت المذكور في إيه في التقويم، ممكن يكون قبل هذا التقويم بساعتين. هم بيقولوا إن الهلال حيولد مش عارف في وقت معين، ويكون الهلال بالنسبة له ولد إيه قبل هذا الوقت، ممكن إيه بساعتين أو بساعة أو بكذا. يبقى إذن يمكن إيه أن يرى الهلال قبل ولادته من هذه الجهة اللي هي من جهة قبل ميعاد الولادة اللي هو العام اللي هو أكثر إيه ما يشاع في الجرائد وكذا، يقول الهلال سيولد في هذه السنة في إيه في الساعة الفلانية، فده محدده ساعة واحدة دي بالنسبة لمركز الأرض، لأن بالنسبة للإنسان الموجود على سطح الأرض هذا يحتاج لكل قرية، كل قرية لها إيه توقيت مختلف عن التوقيت الآخر. طيب بالنسبة لمسألة رؤية هل يمكن أن يرى الهلال قبل ولادته حتى بالنسبة للحظة ولادة الهلال للواقف على سطح الأرض، لو استطعنا في طبعا برامج مثلا في الكمبيوتر وغيرها وكذا ممكن تحدد للإنسان في إيه في المدينة التي هو فيها أو في القرية التي هو فيها أن الهلال سيولد في مدينته في الساعة المعينة. طيب هل يمكن أن يرى الهلال قبل ولادته؟ الجواب نعم، يمكن أن يرى الهلال قبل ولادته حتى بالنسبة لمركز الراصد. وهذا الكلام ليس من عندي بل هو إيه كلام لجماعة من الفلكيين، ويوجد بحث منشور في الدكتور اسمه الدكتور محمد ابن بخيت المالكي، معه دكتوراه في الفلك وأستاذ في علم الفلك في المملكة العربية السعودية. فدكتور محمد بخيت المالكي هذا إيه رجل إيه من علماء الفلك وينقل آراء علماء الفلكيين، له بحث يقول فيه يمكن رؤية الهلال قبل ولادته حتى بالنسبة لإيه للحظة الولادة اللي هي بالنسبة لمركز الرأس. يقول من الهلال يمكن رؤيته قبل ولادته، إن هذا أكثر شيء يعتمدون عليه، حتى أن بعض الناس يقول لك يعتمد على الحساب الفلكي في النفي لا في الإثبات. يعني يقول الآن في طريقة يمكن شائعة الطبيعة بعض الجمعيات الإسلامية، يقول والله لو الحساب الفلكي قال أن الهلال سيولد في اللحظة المعينة الفلانية أي واحد يدعي أنه رآه قبل لحظة ولادته يبقى هو كذاب وترد شهادته. وإذا قال الهلال الحساب الفلكي الهلال سيولد في وقت معين يبقى في هذه الحالة إيه نتراء الهلال، إذا شفناه صمنا ما شفناهوش صمنا، يعني إيه أخذوا بالحساب الفلكي في الإثبات لا في النفي. قلنا حتى هذه الطريقة طريقة باطلة، يعني الحساب الفلكي ليس يقينيا في مسألة إيه النفي هذه. فهذا رجل إيه دكتور في علم الفلك ويقول يقول يعني في كتابي وهذا منشور يعني في مجلة الدعوة، يقول فضوء القمر لا يختفي كلية عند ولادته إذا لم يكن هناك كسوف شمسي على المنطقة المشاهد منها، إذا لم يكن هناك كسوف شمسي عند المنطقة المشاهد منها. ثم قال و